الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم سيكون في بيان تنويع العبادات البدنية، تنويع العبادات البدنية. ونحن نعلم أن العبادات المتعلقة بالبدن وجميع العبادات والأفعال والتصرفات متعلقة بالبدن، سواء كانت عن طريق الجوارح أو عن طريق الحواس أو قبل ذلك عن طريق القلب. الشيخ هنا استعرض بيان تلك الأنواع ليذكر بها ويبين بعض أحكامها ويشير إلى بعض الدقائق والمسائل الفقهية المتعلقة بذلك. يقول رحمه الله تعالى: فصل في تنويع العبادات البدنية، وهي أنواع. أحدها الأقوال، أحد هذه الأنواع الأقوال، ونحن متعبدون بأقوال وأفعال واعتقادات. وأهم الأقوال التي نحن متعبدون بها: بل لا يصح إسلام المرء إلا إذا أتى به، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه أول كلمة يدخل بها الإنسان في الإسلام، وهي من الأقوال، وهناك التكبيرات والتسبيحات والتحميدات إلى آخر ما سيذكره الشيخ. فقال رحمه الله تعالى: هي أنواع. أحدها الأقوال كالتكبيرات. نحن قلنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه أول كلمة يلزم أن يقولها الإنسان ليكون مسلما. ثم يدخل في تفاصيل العبادات في إسلامه، ومن تلك التفاصيل التكبيرات والتحميدات والتسبيحات والتهليلات والتسليمات والدعوات وحمدلة العاطف وتشميته والتحيات وردها والخطب المشروعات والأمر بالواجبات والمندوبات والنهي عن المحرمات والمكروهات والسؤال عما يجب السؤال عنه والفتية والحكم والشهادة إلى آخر ما ذكر الشيخ. نأخذها بنوع من إيجاز. التكبيرات، التكبيرات هي قول الله أكبر. هذه جاءت في الذكر، جاءت في الذكر عندما تذكر الله سبحانه وتعالى، تسبح الله، تحمد الله، وماذا تقول في صلاتك بعد صلاتك؟ تسبح الله 33، تحمده 33، وتكبره 33، ثم تقول ختام 100 لا إله إلا الله. إذن هذه في هذا الموضع من صلاتك. ثم في كل حين، يعني ينبغي أن يكون لسانك أيها المؤمن رطبا بذكر الله، بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد إلى آخر ما هناك. فمطلقا تذكر الله، فذكر الله بهذه الألفاظ: تكبير، تسبيح، تحميد، تهليل، مطلقا. وقد ورد الأمر بها على سبيل الندب تارة وعلى سبيل الوجوب أخرى. فالتكبير في الصلاة، تكبيرات في الصلوات التي هي منها ما هو ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، وهي ماذا؟ ما تكبيرة الإحرام. أول ما تدخل في صلاتك ماذا تقول؟ الله أكبر. هذه ركن فرض في الصلاة لا تصح ولا تدخل في صلاتك إلا بها. ثم تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، من القيام إلى الركوع، ثم من الركوع إلى السجود، ومن السجود إلى الجلسة بين السجدتين إلى آخره، تكبر. هذا أمر لازم، وبعد ذلك التكبير يكون مندوب من حيث انه ذكر. نعم ورد في مواضع اخرى طلب التكبير متى؟ في ليلتي العيدين ويوم العيد وحال العيد تكبير، وايضا عند الهدي عند ذبح الهدي والاضاحي ولتكبر الله على ما هداكم. اذا فالتكبير مشروع مطلقا لانه ذكر، ومشروع في العبادة في الصلاة وفي بعض المواضع على سبيل اما على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب. التحميدات، تحميد هو قول الحمد لله، الحمد لله ذكر، وذكر مطلق هذا على سبيل الندب والاستحباب، ويأتي وجوبا في يعني في سياق الصلاة عندما تقرأ الحمد لله فاتحة، الحمد لله رب العالمين جزء من الفاتحة الحمد لله، وهو أيضا في من الذكر المتكرر الذي ينبغي أن يكون على لسان المؤمن. التسبيحات كذلك في الصلاة وخارجها، تهليلات قلنا بداية تهليل يعني لا إله إلا الله، وهذه التي تقترن بها الشهادة وهي التي مفتاح الإسلام، ولا يدخل المسلم في الإسلام إلا بها. التسليمات، التسليمات هي قول السلام عليكم، قول السلام عليكم. السلام التسليم يكون في التحيات التي هي أمر مطلوب في الصلاة، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام أيضا تقوله متى؟ على سبيل الندب والاستشفاف في التحية، تحية المسلم للمسلم، تحية المسلم هي ماذا؟ السلام عليكم. ابتداؤها مندوب، ابتداء التحية البدء بها عندما تمر على قوم أو شخص واحد جالس أو كنا وتمر أنت عليه فتبدأه بالسلام، البدء به مندوب مستحب مطلوب. ورد التحية واجب، فإذا سلمت على شخص هذا مندوب منك، مندوب لك، يندب لك أو يستحب أن تسلم. فإذا سلمت لزمه أو إذا سلم عليك لزمك شرعا أن ترد. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والتحية المعلومة في الإسلام هي السلام عليكم. تحية آدم عليه السلام عندما أمر الملائكة أن يسلموا عليه فقالوا إيه؟ السلام عليكم ورحمة السلام عليكم، فردوا أو فكان الرد وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا سلم عليك المسلم فقال السلام عليكم يكفي، إذا رديت وقلت وعليكم السلام يكفي، فإن أردت أن تأتي بأحسن منها فزد ورحمة الله، وإن زدت وبركاته فذلك خير. فالسلام تسليمات مطلوبة على سبيل الندب ومطلوبة على سبيل الوجوب أحيانا. الدعوات، الدعوات يعني الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى مطلوب من المؤمن أن يكون على صلة بربه، وأن يكون تعلقه بربه سبحانه وتعالى في السراء والضراء، في الخلوة وفي العلن، مع الناس ومع نفسه يكون مع ربه. والدعاء، الدعاء كما ورد الدعاء هو العبادة، الدعاء دعاء الله، طلب من الله، طلب من الله كل ما تريده من خيري الدنيا والآخرة إذا طلبت ودعوت فادعو الله سبحانه وتعالى مما شئت من خيري الدنيا والآخرة. وباب الله مفتوح، والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. والله سبحانه وتعالى يفرح بدعاء عبد ويجعل هذا منزلة أو جعله بمنزلة عالية لأنه متعلق بربه، بل إن الله يغضب إذا لم تدعوه، وابن آدم يغضب إذا دعوه. فالدعاء في العبادة في الصلاة، بل الصلاة هي صلاة كلها دعاء، والدعاء هو العبادة، والدعاء هذا مما يختص به الخالق سبحانه وتعالى. إذا دعوت بمعنى طلبت شيئا مما لا يستطيعه البشر فلا يمكن أن توجهه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا من الدعاء الذي لا يستطيعه البشر إلى غير الله سبحانه وتعالى من البشر ومن غيرهم فقد أشرك بالله، وهذا هو الذي يوقع الإنسان في غضب الله وفي الشرك الذي هو من أكبر بل هو أكبر الكبائر. فإذا دعوت فدعوا بقدر الله سبحانه وتعالى، إن شئت ولدا أو مالا أو جاها أو صحة أو عافية أو أي شيء من خير الدنيا فدعوا الله سبحانه وتعالى، إن شئت خير الآخرة الجنة ونعيمها في الدرس الأعلى أن تصحب يعني أن تكون مع من أحبهم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أدعو الله تعالى. إن أردت أو إن أصابتك ضراء وأردت رفعها لابد أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أو تلجأ إلى من يزيلها، فلا تلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. بل حتى المشركين كانوا إذا أصابتهم الضراء الشديدة ظل من تدعون إلا إياه. فالدعاء وطلب الغوث وطلب الرزق وطلب الخير وطلب الجاه وطلب المال وطلب الولد إنما يكون لله. وهنا نقف وقفة لابد أن نحاسب أنفسنا فيها. الدعاء نتساهل فيه في شيئين، نتساهل ونفرق فيه في أمرين. الأمر الأول أن كثيرا من الناس لا يأبه بالدعاء وتمر عليه أمورهم وكذا إلى آخره ويعمل ويجتهد وكذا ولم يتعلق قلبه بربه فلا يدعو إلا قليلا، وهذا تفريط منه وغفلة. الله سبحانه وتعالى فتح بابا لك أيها المؤمن، ليس بينك وبينه حجاب، ليس بينك وبينه واسطة. إذا أردت شيئا فاطلب الله سبحانه وتعالى، باب الله مفتوح، ادعوني أستجب لكم. من إذا يعني من العقلاء إذا كان ولله المثل الأعلى، شخص ذا جاه ومال وسلطة وكذا يستطيع أن ينفع فيما في استطاعته، يعطيك مالا يمنع عنك ضرا من يعني مما يؤذيك من الناس كذا إلى آخره، يعني له سلطة وقوة ومال، ثم قال لك بابي مفتوح، الوقت اللي تبغى تجي الباب مفتوح، ماذا تفعل؟ من قيل له ذلك وفرط في هذا وعرف أن عرف الناس عنه يقول والله أنا مسكين كبير، يعني فتح له باب رزق، فتح به له باب نصر وقوة وامتلأ. إذا كان هذا في البشر فكيف بخالق البشر؟ وليس بينك، ما تحتاج إلى أن يعني أي واسطة بينك وبين الله إلا عملك الصالح وقلبك المخلص وتوجهك إلى الله سبحانه وتعالى. وتأكد يقينا أنك إذا دعوت الله بقلب مخلص ونفس متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى ويقين بأن الله سيعطيك ويستجيب لك، تأكد أن دعوتك هذه مع شروطها، مع العمل الصالح والبعد عن المحرمات والبعد البعد البعد عن أكل الحرام، عن أكل ما فيه شبهة أو أكل الحرام. إذا استطعت أن تطيب مطعمك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعوتك إن عاجلا أو آجلا. لا تقول دعوت فلم يستجبني كما ورد في الحديث، لا تيأس قل دعوت ودعوت، لا ادعو الله وادعو الله وكرر الدعاء وألح بالدعاء، فالله يحب أن نلح بالدعاء، وتأكد أنه سيستجيب لك إن عاجلا أو آجلا بأحد أو أشياء منها ظاهرة ثلاثة، إما أن يستجيب لك ويحقق مطلوبك الذي دعوته أو طلبته من الله سبحانه، وإما أن يستجيب لك فيدفع عنك ضرا وشرا يعادل ويساوي أو أكثر من الخير الذي أنت دعوت طلبته، وإما أن يدخر لك ذلك في آخر. فأنت مستجاب الدعوة أن الله سبحانه وتعالى يستجيبها لك في كل الأحوال، لكن بشرط الإخلاص والتضرع الخالص لله سبحانه وتعالى واليقين بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لعبده المؤمن مع توفر الشروط اللي هو يعني أهمها مطلوب من المؤمن أن يكون على صراط مستقيم العمل الصالح، وأهم شيء أن يأتي بواجبات الشرع يعني، وأهم شيء في ذلك وفي استجابة الدعاء هو إغابة المطعم، بمعنى يكون مطعمك حلال. فالدعاء هو العبادة، وفي بعض الروايات الدعاء مخ العبادة يعني أعلاها، وهو مطلوب في كل الأحوال، ومن فرط أو تساهل أو غفل عن الدعاء فقد يعني أضاع على نفسه شيئا كثيرا وقد خالف الشرع. قال وحمدلة العابد، دخل في تفاصيل أخرى، حمدلة العابد هذه من حقوق المسلم على المسلم. إذا عطس المسلم أما أندت وسمعته، بل إذا عطست أنت أيها المسلم يشرع لك على سبيل الندب والاستحباب، ليس واجبا ولكن على سبيل الندب والاستحباب وجلب الخير، إذا عطست فاحمد الله، إذا عطست فاحمد الله. وآدم عليه السلام عندما أول ما نفخ فيه الروح عطس فحمد الله فشمته قيل له يرحمك الله. فإذا عطس المسلم أخي أنا وأنت وأي مسلم بل أي إنسان كل إنسان بحاجة إلى دعوة صالحة برحمة من الله تنزل عليه، ورحمة الله لها أشكال وأنواع وألوان ودرجات، يعني منها فيها بالخير في الرزق في الأبلاغ في كذا في الصحة في العافية. فإذا نزلت عليك رحمة الله فهذا من فضل الله عليك، ومن أسبابها أن يدعى لك بأن يرحمك الله. فإذا عطست فاحمد الله، ستجد أمامك أو عندك من المؤمنين من المسلمين من يجيبك ويقول لك يدعو لك ويقول لك يرحمك الله، لعلها تصادف إجابة فتحصل هذه الدعوة المباركة. إذا مندوب لك أن تحمد الله، ومندوب بل يلزم لمن سمعك أن يدعو لك ويشمتك، هذا يسمى تشميت، يقول لك يرحمك الله. من عطس ولم يحمد الله فلا تشمته، من عطس ولم يحمد الله فلا تشمته وحتى لا تركبه، لأنه فرط في نفسه. نعم بما بعد علمه إذا كان جاهلا أنه في حال أطيال ينبغي له أن يحمد الله، لكنك لا تشمته في الحال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عطس عنده أحدهم أحد الصحابة فحمد الله رد عليه ودعا له تلك الدعوة المباركة، وعطس آخر وستفرج ما أحرم نفسه، حرم نفسه من هذه الدعوة الطيبة. إذن حمد الله للعاطس أمر مطلوب شرعا، ورده وهو تسميته والدعاء له بإيه بالرحمة أمر مطلوب، وهذا من حق المسلم على المسلم أنه إذا عطس فحمد الله من حقه عليك أن تشمته وترد عليه تدعو له بأن يرحمه الله. قال ومنها يعني من أنواع العبادات الأقوال، من الأقوال التحيات وردها ورأينا ذلك، ومنها الخطب المشروعات، الخطب المشروعة فيه يعني الخطب، الخطبة هي الكلام الذي يلقى على سبيل يعني التذكير بأمر أو الحث على أمر أو النهي عن أمر أو يعني بيان أمر معين يطلب من السامعين. والخطب أنواع في الشرع لدين الله، منها ما هو واجب حتمي لا بد منه، وهي خطب إيش؟ الجمعة، لأنها جزء من فريضة الجمعة، وقيل إن خطبة الجمعة بدلا عن ركعتي الظهر التي تذكرت. فالخطب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح، يعني الخطب في أحوال الدنيا أو في مصالح الدنيا وما نبيعها، يستمع قوم فيقوم أحدهم فيذكرهم بما يعني يصلح لهم من شأن، هذا من المباحات يبذلهم بكذا. إذن الخطب قال المشروعات، وكلها مشروعات، يعني كل الخطب سواء كانت واجبة أو مندوبة أو مستحبة أو حتى مباحة يعني شرع لك أن تقولها مشروعات. طبعا قوله المشروعات يحتمل بذلك على الخطب الممنوعات المحرمة، يعني من الذي يقف خطيبا فيسب ويشتب أو ينال الناس بالأذى أو أنه يحرض على فتنة أو كذا، هذا محرم ولا يجوز. لكن هو الآن يتكلم عن أنواع العبادات القولية ومنها الخطب المشروعة. قال والأمر بالواجبات والمندوبات، هذا الأمر المطلق، كل من له قدرة على أن يأمر من دونه بأمر شيء يلزمه هذا من العبادات البدنية، ويدخل في نطاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل من لديه سلطة وقدرة على أن يأمر من دونه من له عليه سلطة بأمر من المعروف فيلزمه شرعا أن يفعل، وأن يقول ذلك القول، فيأمر بالمعروف بدءا بمن يعوله الأقربين، أبنائه، بناته، زوجته، إخوانه، أخواته، إلى كل أقاربه، ثم يوسع الدائرة قليلا مع جيرانه وأصدقائه وكل من يجد من المسلمين إذا احتاج إلى أن يوجه له هذا القول، افعل يا فلان. نعم، قلنا كثيرا وقال غيرنا من أهل العلم إن هذا الأمر بالمعروف يدخل تحت هو دائرة كبيرة وهي الأمر بالمعروف، وله درجات، له درجات في مسألة إنكار المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يا لا تفعل هذا ما يأتي، لكن افعل كذا بمعنى أنه يطلب منه شيئا فعله معروف وتركه منكر، ولكنه في حدود ما أعطاه الله من سلطة وفي حدود ما يحقق المصلحة، وبشرط ألا يكون أمره لغيره يترتب عليه مفسدة أكبر من المفسدة التي إذا لم يأمر تركه. فالأمر بالواجبات، رأيت واحد ما يصلي، جارا لك ما يصلي مثلا، ابنك، بنتك، زوجتك، لبيتك، هذا يلزمك، يلزمك حتما عليك، ولا تقول إن والله أنا ما أقدر، لا، هذا شيء ما في، ما تصل لا عند الله ولا عند خلق الله أنك تقول والله أنا ما أقدر أقول لابني صلي ولا لبنتي ولا لزوجتي، لا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس، كيف يقوم بأمرهم بما فرض الله وأوجبه؟ فهذا من اللازم، الأمر اللازم. أيضا إذا كان كنت مسؤول عن أناس بحاجة، إذا أمرتهم اعتمروا بك، يجب عليك أن تأمر. إذا خرجت من دائرة من لك عليهم سلطة، يكون ندخل في الأمر بالمعروف اللي هو التواصي بالحق بين المسلمين، وجدت شخصا رأيته جار لك مثلا أو زميل في العمل أو كذا إلى آخره ما صلى أو ما يصلي، وكرر عدم يعني ذهاب المسجد أو عدم الصلاة، ينبغي يلزمك بينك وبين الله أن تأمره بالصلاة، أن تطلب منه أن يصلي. ولكن أيضا راعي القاعدة التي ذكرناها، إذا كنت تتوقع منه أنه إذا سمع منك يا فلان صلي يتقبل منك ذلك، فإن استجاب مباشرة، وإلا ربما تسري في ذهني وعقلي والله أنا ما ذكرني فلان، لو ما قام في تلك الحالة سيتذكر بعد ذلك. إذا وجدت أن ذلك له تأثير جيد فقل وامر. إذا توقعت وغلب على ظنك أن ستكون ردة فعله يعني ليست مناسبة، إما أنه يعاند ويثابر فيستمر أكثر، أو أنه يؤذيك بأي نوع من أنواع الأذى أو كذا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتخذ سبيل آخر، انظر من له عليه سلطة بحيث لا يكون منك من باب المشاية ومن باب النكاية ومن باب الانتقام، لا، من باب أنك تلحق أو تريد له الخير بالطرق التي تستطيع أو تتوقع أنه يحقق المطلوب له أصلا. لأن النصيحة والأمر بالواجب المقصود به هو نفع منفعة المأمور، وليس المقصود منه أنك تريد والله أنك أنت أحسن منه وأكثر التزاما منه وأنك تريد، لا، في هذه الحالة لا أنت مأجور ولا يمكنه أن يستجيب لك. لكن إذا عرف منك النصح وعرف أنك تحب له الخير سيستجيب لك إن عاجلا أو آجلا، وإن لم تستطع وكانت فيه يعني الأحوال لا تسمح لذلك، قلنا شوف انظر من يمكن أن يؤثر عليه، أو إذا ما انغلقت الأبواب عندك عليك كلها فما يمديك أو ما يمكنك إلا أن تنكر هذه المخالفة بقلبك وتدعو الله أن يهديه ويصلحه. المهم أن الأمر بالواجبات شيء مطلوب، وهو من المشروعات، من الأقوال أو العبادات القولية المطلوبة، كذلك الأمر بالمندوبات والنهي عن المحرمات والمكروهات، وهذا كله كما قلنا يدخل تحت دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل تحت دائرة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر. حكم عام، إلا ثم يأتيك الاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، هذه حقيقة يقررها الخالق سبحانه وتعالى، الإنسان إنما خلق ليعبد الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا لم يؤمن بالله ويعمل صالحا فهو في خسر. إن الإنسان لفي خسر إذا خرج عن هذا المنهج وهذا المقصد الإلهي فهو في خسر. إلا يرجع إلا من سلك المسلك الذي أراده الله له، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولا يكفيك هذا، لا يكفيك مجرد إيمانك وعملك الصالح. طيب، يعني هذا مقصور عليك غير متعدي للآخرين، تؤمن بالله وتعمل الصالح، نعم، ولكن مع هذا يلزمك أن تتواصى أنت وأخوك المسلم، تتواصوا بالحق، وهذا هو الأمر بالواجب والمندوب، وتتواصوا بالصبر على ذلك الأمر وتقن منه عنه. هذا مطلوب من المسلم، وهذا داخل تحت دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ثم قال من الأقوال المشروعة التي هي أعمال بدنية، قال منها السؤال عما يجب السؤال عنه. السؤال عما يجب السؤال عنه، وهذا يدخل تحت دائرة طلب العلم. طلب العلم، المسلم لا بد أن يطلب العلم، وطلب العلم فريضة على كل مسلم، والمطلوب طلب العلم الذي هو فريضة على مسلم على كل مسلم هو طلب العلم الشرعي، والعلم الشرعي الذي هو فريضة على كل مسلم هو المقدار الذي لا تصح عبادتك ومعاملتك إلا به. فلا ينبغي للمسلم أن يكون هكذا جاهلا بأمور عبادته. العبادة لا تصح إلا إذا كانت على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكنك أن تكون تعلم ذلك إلا إذا تعلمته. وإذا فيجب على كل مسلم أن يسأل عن ما يتعلق به من أمور دينه، يسأل عن صلاته وشروطها وأركانها وأوقاتها وما يتعلق بها، وهذا أمر يشمل كل مكلف. يسأل عن الحج إذا لزمه الحج أو أراد الحج، يسأل عن أحكام الزكاة إذا كان له مال، يسأل عن أحكام الصوم في وقت الصوم خاصة الصوم الواجب شهر رمضان، وهكذا. ليس لك أيها المؤمن أن تقدم على عبادة وأنت لا تعرف حقها، لا بد أن تعرفها، لأنه إنما يعبد الله بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالسؤال عما يجب السؤال عنه مقصود به لكل مكلف، السؤال عما يخصك في أمر دينك. لا تقدم على عبادة، لا تقدم على عبادة إلا بعد أن تسأل عنها وتعرف حكمها، ولا تقدم حتى على معاملة إلا إذا عرفت أنها جائزة أو ممنوعة، وهكذا. لكن لا يتخذ الإنسان مثل ما ينحل بعض الناس ذلك ذريعة ويقول والله أنا ما أعرفه، إذا خلاص يعني أنا جاهل بهذا فالله غفور رحيم. لا، أو يتأخر ولا يؤدي العبادة ويقول أنا ما أعرف حكمها. لا، طلب العلم للمعلوم الشرعي جزء من هذا الواجب الشرعي. فمن ترك التعلم مثلا لأحكام الصلاة فقد ترك الصلاة، وترك الصلاة كما قلنا بالأمس، ويقول أهل العلم منهم من يقول أن تاركها كافر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول انه فاسد فسق كبير، يعني هو كبير من الكبائر، لا شك تركها كبيره من الكبائر باتفاق اهل العلم، لكن الخلاف انه هل يكفر او لا يكفر، والاحاديث وارده في انه يكفر. فمن ترك الصلاه بعذر يقول والله انا ما اعرف احكامها، ما اعرف اصلي، طيب تعلم وصلي. ولا ايضا، وبعض الناس يقول لك لا طيب ماشي الحال، انا اولا اتعلم واعرف هذا وكذا الى اخره، وبعدين يعني اودي الواجب بعدها اتعلم. لا، هذه من وساوس الشيطان ومن يعني تخذيل وايش وتحريض الشيطان على ترك الواجبات. تعلم واعمل، والعمل والعلم قبل ان يعني العلم قبل القول والعمل، لكن العلم يكون مباشر، بمعنى انك اردت ان تبين التكليف مثلا، يجب أن يكون قبل التكليف، قبل بلوغ التكليف، أن يكون على علم بأحكام الصلاة. ولهذا ورد في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. طبعا ابن السبع وابن العشر وحتى ابن الاثنى عشر ربما يكون ما قد بلغ سن التكليف، فلا تجب عليه الصلاة، يعني بمعنى أنه التكليف مقرون أو متعلق بالعقل، وهو وله علامات وهي البلوغ. وقد يبلغ سن الرشد، قد يبلغ يعني الإنسان يصير مكلفا في سن 12 مثلا إلى آخره إذا ظهرت علامات البلوغ. لأن البلوغ يعني إيش؟ يعني تكامل العقل بحيث أنه يستطيع فهم ما يلقى إليه الفهم الصحيح. قبل البلوغ الطفل غير مكلف، ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حث وقال مروا أبناءكم بالصلاة وخلق الصلاة بسبع وهم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشر. ليش؟ قال للتدريب والتعويذ وكذا إلى آخره منه التعلم. فإذا وصل ضرب وصل إلى سن التكليف هنا وجب عليه أن يكون عارفا كيف يصلي متى وما هي أركانه وشروطها إلى آخره، وهكذا وكذلك في سائر المعاملات. إذن السؤال عما يجب السؤال عنه هذا أمر من أنواع العبادات القولية، والشيخ ذكر ما يجب السؤال عنه، وهناك ما يندب السؤال عنه. سؤال هنا طلب العلم منه ما هو فرض على كل مسلم، وهذا المقدار الذي يحتاجه كل إنسان في عبادته ومعاملته خاصة. وما زاد على ذلك من العلم النافع سواء كان من علوم الشريعة من علوم يعني العلوم الدينية أو من علوم الدنيوية، هذا أمر مندوب إليه مطلوب منك أيها المؤمن.